أخبرونا إخواننا ما كلامي خبر أنت عارف خبر أنا عندي خبر والله لا هناك ملحظ آخر وهو أن بعض المهتمين بعلم الحديث يعني هم بالأسانيد وبدراسة الرجال ولكنهم عندما تأتي لشرح الحديث أو لفهم معنى الحديث فهم معنى الحديث تجد بعض ما يهمهم الفقه ما يهمهم ما أدري تعليقكم على ذلك لأني ألحظ عندنا شباب وحاولنا في كلياتنا كلية أصول الدين وفيها قسم اسم السنة والحمد لله فيها عدد من طلاب العلم ويكفي أن منهم ما شاء الله فلكن هناك عدد من الطلاب تجد عنده رغبة شديدة واستعداد في تحقيق الحديث ودراسة الأسناد لكن ما عنده رغبة فتجده في مادة عندنا مادة الحديث ومادة دراسة الأساليب فيأخذ في مادة دراسة الأساليب 100 درجة وفي مادة الحديث 60 درجة 65 درجة فما هو تعليقكم على ذلك؟ هذا الذي يشعرنا أن القضية مش قضية تعبد وإنما هو ظهور لأنه دراسة الحديث في الحقيقة هي وسيلة وليست غاية الغاية هو تفقه الدين والغاية من الأسانيد معرفة ما صح مما لم يصح فإذا عرف المسلم هذا الصحيح وهذا غير صحيح ترتب وراء ذلك العمل ما صح دون ما لم يصح فإذا لم يكن الغاية من دراسة الأسانيد هذه ثمرة فمعنى ذلك أن النية غير صالحة ويقابل هذا الله المستعان ويقابل هذا يا شيخنا دعوة أخرى من يقول لا داعي لهذه دراسة الحديث نشرح الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم والثابتة وإذا انتهينا منها وفهمناها وعملنا بها نبحث عن بقية الأحاديث على طرف النخيط والوسط الوسط هو استمرار العمل في كما يقولون الفقهاء في الرواية والدراية تحقيق الأمرين الرواية والدراية لابد من التصفية وذلك بتمييز الصحيح من الضعيف من الأحاديث المرفوفة في مئات كتب الحديثية ثم لابد من التثقف بها هناك سؤال آخر تفضل من خلال تلاعب قراءات كتب التفسير أجد أن عدد من المفسرين من الضعفاء بل عدد كبير من المفسرين من الأشاعرة الغير ما هو سر ذلك؟ تقصد المؤلفين في التفسير؟ المؤلفين في التفسير طبعا أولى من المتأخرين عندما نقول متأخرين من أي قرن نقصد؟ يعني بعد القرون المشهورة بالخيرية نعم أصلا لم يبدأ التأخرين تقريبا إلا فيه فإذا أردنا أن نجد كتب السنة من المبسرين وجدنا الطبري البغوي ابن كثير والباقي وقلة أما البقية بارك الله فيك واضح جدا لأن المذهب السلفي هو عزيز في كل السنين والقرون فإذا من الذي سيؤلف في التفسير كأولئك الذين ألفوا في الحديث يعني مثلا عندك السيوطي يعني آخر الحفاظ فيما يبدو الله أعلم فهو أشعري ومن قبله وهو أحفظ منه وأعلم منه حافظ بن حجر العسقلاني ومن قبله النووي كل هؤلاء أشاعرة ذلك لأن هذا هو الذي غلب على المجتمعات الإسلامية طيلة هذه القرون التي تلت القرون الثلاثة المشهودة الخيرية فإذا هذا أمر طبيعي تفضل ألحظ أيضا مع الحمد لله هذه الصحوة الطيبة والإقبال على العلم أن نسبة الإقبال على حسب كتاب الله وبالذات التفسير قد دروس قليلة جدا إن لم تكن معلومة فما هو أيضا رأيكم؟ هذا أنا ما قلته في بعض الجلسات يا جماعة خلينا نشوف واحد منكم يحفظ القرآن حتى أنا مثلا إذا احتجت إلى آية وأنا لا أستطيع أن أستحضرها فأنا أستعين ببعضكم لا يوجد من يحفظ القرآن إلا ما نذر جدا والسبب هو كله يدور